بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام، وعن الطفيل ابن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ فأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. باب كيفية السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فيغدوان إلى السوق، والغدو هو الذهاب في أول النهار، فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة ولا أحد إلا سلم عليه. السقاط الذي يبيع الرديء من المتاع، ولا صاحب بيعة من يبيع الشيء النفيس، فكان رضي الله عنه لا يمر بأحد إلا سلم عليه. فسأله الطفيل وقال: إنك تغدو إلى السوق لست تشتري ولا تبيع ولا تسوم، فما الفائدة من ذهابك؟ فقال: إنما نذهب لنسلم على من لقيناه. وقال له: يا أبا بطن، لأنه كان ذا بطن، وهذا من باب المداعبة والملاطفة وليس من باب التعيير. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها حرص السلف الصالح رحمهم الله على الخير والاستزادة من الأعمال الصالحة، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على اغتنام أوقاته بالأعمال الصالحات وبما يقربه إلى الله تعالى من الذكر والعبادة وبذل المال إن كان ذا مال إلى غير ذلك. فإن كون الإنسان يغتنم أوقاته بالأعمال الصالحات يستفيد بذلك فوائد، منها أن هذه الأعمال الصالحة تكون سبباً في زيادة إيمانه ورفعة درجاته وتكفير سيئاته. ثم أيضاً إذا اعتاد هذه الأعمال وواظب عليها ثم حيل بينه وبينها كتب الله تعالى له أجرها ولو كان نائماً على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومنها أيضا أن هذه الأعمال الصالحة تكون سببا لتفريج الهموم وتنفيس الكربات، فإذا وقع الإنسان في هم وغم وكربة فرج الله عز وجل عنه همه ونفس كربه بسبب هذه الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً صالحة في حال رخائك وحال صحتك تكن ذخراً لك عند الله تعالى في حال شدتك. ومنها أيضاً أن هذه الأعمال الصالحة تكون سبباً لوقاية العبد من الفتن، سواء كانت فتن شبهات أم فتن شهوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم قال رحمه الله: باب كيفية السلام. وذكر النووي رحمه الله في هذا الباب أن الأفضل للإنسان إذا سلم أن يسلم بلفظ الجمع ولو كان المسلم عليه فرداً أي واحداً. واستدل رحمه الله بحديث عمران بن حسين أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. فجلس، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فزاد: ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون، أي عشرون حسنة. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان إذا سلم أن ينتهي بسلامه عند قوله وبركاته، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأفضل لأجل أن يكتسب هذه الحسنات. وأما قول من قال من الناس إنه لا ينبغي لك إذا سلمت أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنك تلزم المسلم عليه أن يرد مثل التحية، لأن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأنت إذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألزمت من سلمت عليه أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا القول فيه نظر، بل هو ضعيف، وذلك لأن الإنسان مأمور أن يأتي بالأمر المشروع وبأكمل الأحوال وبأكمل السنن. فكون من سلمت عليه لا يكمل السلام أو لا يرد التحية إثمه عليه، فأنت مطلوب منك أن تأتي بالمشروع وأن تأتي بأكمل صيغة. وأما ما استدل به النووي رحمه الله على أن الأفضل في السلام حتى لو سلم على واحد أو فرد أن الأفضل أن يأتي بلفظ الجمع واستدل بالحديث، فهذا الاستدلال محل نظر، لأن هذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه لم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما سلم عليه ومن معه من الصحابة، فالسلام واقع على جماعة ولم يقع على فرد. ويدل على أن الإفراد إذا سلم الإنسان على واحد أو فرد أن الأفضل أن يقول: السلام عليك، أفضل من أن يقول: السلام عليكم. يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فصلى ركعتين ولم يطمئن فيهما، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: السلام عليك. هكذا جاء في الصحيحين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وهذا يدل على أن الإفراد أفضل من الجمع، وإن جمع وقال: السلام عليكم، ونوى بالجمع المسلم عليه ومن معه من الملائكة، فلا بأس بذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.